اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية، أي يصلي العصر والشمس نقية، والمغرب أي يصلي المغرب إذا وجبت، أي الشمس أي سقطت وغابت، والعشاء أي يصلي العشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم أظن الصبح عندكم الصبح الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بإيه؟ بغلس. قال الشيخ رحمه الله: الهاجرة شدة الحر بعد الزوال. طيب هو احنا حديث يدل على عندكم كلام غير هذا؟ نعم الحديث يدل على فضيلة في اوقات هذه الصلاة. الحديث يدل على الفضيلة في اوقات هذه الصلوات، ماشي؟ بعد كده ايه؟ فاما الظهر فقوله يصلي الظهر، فالهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال، هذا من كلام الشيخ عبد الغني المقدسي. الهاجرة شدة الحر بعد الزوال، هذا من كلام الشيخ عبد الغني المقدسي في العمدة. واضح؟ ثم يبدأ كلام الشيخ الشارح من ايه؟ من قوله: الحديث يدل. الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات، فأما الظهر فقوله يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول وقتها، فإنه قد قيل في الهاجرة والهجير، تفسير الهاجرة والهجير، إنهما شدة الحر وقوته، إنهما شدة الحر وقوته، شدة الحر وقوته بعد الزوال، ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. طبعا أنت تعرفون هذا، الشمس في وسط السماء، فإذا مالت درجة واحدة جهة الغروب نقول إيه؟ زالت عن وسط وكبد السماء. عند هذا الوقت غالبا يكون إيه؟ شدة الحر. طيب لفظ الهاجرة في لغة العرب ما معناه؟ فبعضهم يقول الهاجرة معناها في لغة العرب هي إيه؟ شدة الحر عند الزوال، شدة الحر عند الزوال. وبعضهم يقول اسم الهاجرة يقع على ما بعد الزوال سواء وجدت شدة الحر أو لم توجد، فصارت علما على الوقت. واضح؟ يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، بالهاجرة يعني عند زوال الشمس مع بقيد وجود الحر الشديد، ولفظ الهجرة يدل على إيه؟ على شدة الحر عند الزوال معا، ولا صار هذا علما على الوقت وجدت وجد الحر أو لم يوجد، ماشي؟ عندكم هجرة في بلادكم؟ ماشي. قليل صح؟ ماشي. لكن يوجد زوال، يوجد زوال، ماشي. فهمتم المعنيين؟ بس الشيخ حتى يستغل هذا الخلاف ويبني عليه مسألة فقهية، يعني الشيخ يستغل هذا الخلاف ويبني عليه مسألة فقهية. قال الشيخ: والهاجرة والهجير إنها شدة الحر وقوته، أي عند الزوال. قال لي: ولكن لو فصلنا الهاجرة بهذا المعنى سيعارضه قوله ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا اشتد الحر أي عند الزوال فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروا صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تذهب شدة الإيه؟ الحر. طيب لو فصلنا الهاجرة بشدة الحر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الهاجرة، ولفظ كان يصلي يدل على الدوام والاستمرار، يبقى كان يصلي الظهر دواما وتكرارا واستمرارا، يصليها في شدة الحر، فكيف يأمر بإيه؟ بالإبراد وتأخير الصلاة عن وقت الهجرة ووقت شدة الحر، يقع التعارض. واضح؟ قال ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ سواء كان معه شدة حرب أو لم يكن، ويبقى صار لفظ الهاجرة علما على إيه؟ علما على الوقت. وهل المسألة تقع في في في, في وضع اللغة؟ يعني غالبا ما يكون الوقت بعد الزوال يصحب شدة الحر، ولفظ الهاجرة يدل على شدة الحر، فنضع لفظ الهاجرة للوقت بعد الزوال عند شدة الحر. ثم بعد ذلك لو زالت شدة الحر خلاص بقي، صار هذا اللفظ يطلق على الوقت بعد الزوال سواء صحبه شدة حر أو لم يصحبه. يعني صادف، وهم يسمون الشهور، أن شهر رمضان جاء في حر شديد فسموه رمضان نظرا للفظ الرمضاء اللي هي شدة الحر، فاهم؟ وبعد ذلك صار هذا الشهر يسمى بهذا الاسم، اتفق وقوعه في حر أو في غير حر. ماشي؟ طيب والله لو فسرت أنت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي يصلي بعد الزوال مطلقا ولا يقيد بشدة حر أو ولا بشدة حر، فهذا لا يتعارض مع قوله إذا اشتد الحر فأبردوا عن عن الصلاة فإن شدة حر من فيحي جهنم. ويبقى الحاصل كالآتي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة أي بعد الزوال، أي عند الزوال مباشرة إذا لم تكن هناك شدة حر، فإذا وجدت شدة الحر فأبردوا عن الصلاة. هذا إذا فسرنا الهجرة بأنها صارت علم على الوقت مطلقا. واضح؟ الوقت الذي بعد الزوال، الوقت الذي بعد الزوال صحبه حر أو لم يصحبه، فإنه قد يكون فيه الهاجرة في وقت، الهاجرة هنا تعني شدة الحر، فإنه قد يكون فيه الهاجرة أي شدة الحر في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة. واضح؟ الهاجرة هي شدة الحر، وعند الزوال توجد شدة الحر فسمينا الوقت عند الزوال بشدة بالهاجرة، ثم بعد ذلك صرنا نطلق عليه الهاجرة حتى ولو لم يوجد الحر. ماشي؟ كما أنهم سموا رمضان رمضان لأنه وقع في وقت شديد الحرارة، وصاروا يطلقون عليه رمضان حتى ولو وجد في البرد الشديد. تاريخ الملازمة، ملازمة الحر الشديد للوقت عند الزوال. قال لك وإن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد، الشيخ يقول وفيه بعد، وفيه بعد إيه؟ من جهة إيه؟ من جهة أن الهاجرة في الأصل هي شدة الحر، فأنت صرفت الهاجرة عن معنى شدة الحر إلى مطلق الإيه؟ مطلق الوقت، وهذا خلاف المتبادر من اللفظ في وجه البعد. لفظ الهاجرة في الأصل دال على شدة الحر، فأنت صرفته عن هذا المعنى بخصوصه إلى مطلق الإيه؟ الوقت حتى ولو لم يوجد فيه شدة حر. يبقى هذا هو وجه بعده، هو صرف اللفظ عن المعنى المتبادر، إذ المتبادر من لفظ الهاجرة هو شدة الحر. قال لي ولكن هذا الكلام الذي حكم عليه بأنه فيه بعد يقربه وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي أن الهجير والهاجرة نصف النهار، واللغة طريقها النقل، فالخليل بن أحمد نقل لنا عن العرب أنهم يطلقون الهجرة على نصف النهار مطلقا. واضح؟ شيخنا نقول فيه بعد لأنه صرف اللفظ عن أصل لفظ الهاجرة في شدة الحر، وهذا هو المعنى المتبادر، فأنت صرفت اللفظ عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر، وهو أن لفظ الهاجرة صار علما على الوقت الذي هو بعد الزوال. قال لي فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام، بظاهر كلام الخليل، كان مطلقا على الوقت، يعني إيه؟ كان لفظ الهاجرة مطلقا على الوقت بعد الزوال مطلقا سواء وجد مع الحر الشديد أو لم يوجد. طيب ده وجه، وجه للجمع بين إيه؟ بين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة وقوله أبردوا إذا اشتد الحر عند الزوال، إذا اشتد الحر أي عند الزوال فأبردوا عن الصلاة. ظاهره التعارض، كيف تجمع؟ أنك جمعت بوجه ذكرته، وأجمع بوجه آخر وهو، وفيه وجه آخر وهو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة. ولأصحاب الشافعي وجهان في ذلك، فإن قلنا إنه رخصة فيقول قوله صلى الله عليه وسلم أبردوا أمر إباحة، ويكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق والأولى. يبقى خلي بالك من حاجة، بناء على هذا كيف تتعامل مع الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، أي يصلي الظهر في شدة الحر عند الزوال، وكان يداوم على هذا لأن صيغة كان يفعل تدل على الدوام والتكرار، ولكنه يعني رحمة بالعباد رخص له أن يبردوا عن الصلاة وأن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها حتى يذهب الحر. يبقى الإبراد إيه؟ رخصة. والصلاة في الهاجرة عزيمة، واضح؟ والأفضل أن تصلي بالهاجرة حتى مع شدة الحر، ويجوز لك أن تبرد في شدة الحر على وجه الإيه؟ على وجه الرخصة. أو يقول من يرى أن الإبراد سنة عند التهجير لبيان الجواز، تفهم هذا الكلام؟ إذا اشتد الحر فأبرده، فيقول لك لا، الإبراد في شدة الحر سنة، والأصل وكأن يعني كأن هذا القائل يقول لك الصلاة في أول وقت الظهر والصلاة بعد ذلك أيهما أفضل؟ الصلاة في وقت الإبراد، تأخير الصلاة عن أول وقتها اللي هو وقت الإبراد هذا هو الأفضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجرة لبيان أن ذلك جائز، مع أن الأفضل إيه؟ التأخير. واضح؟ الشيخ هيعترض على هذا الوجه بإيه؟ لأن قوله كان يصلي يشعر بالكسرة والملازمة عرفا، وبعيد أن يواظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل المرجوح. واضح هذا الكلام؟ لو قال أبردوا إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، وروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر مرة بالهجرة، نقول فعله لبيان الإيه؟ الجواز، لكن الإبراد هو الإيه؟ الأفضل وهو السن. لكن عند الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يعني مرارا وتكرارا بالهجرة، ويبعد أن النبي يواظب على الإيه؟ على فعل المرجوح. وقوله والعصر ويصلي العصر والشمس نقية يدل على تعجيلها أيضا، خلافا لمن قال إن أول وقتها ما بين القائمتين، ما بعد القائمتين، ما بعد القائمتين. خلي بالك من شيء، ما هو وقت، ما هو أول وقت العصر؟ مذهب الشافعي رحمه الله ومذهب صاحبي أبي حنيفة محمد وأبي يوسف أنه إذا يبدأ وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، حينئذ تكون الشمس نقية يعني بيضاء لم يتخالطها الصفرة، بيضاء لم تخالطها الإيه؟ الصفرة. قال لي هذا يدل على أن هذا أول وقت العصر، وهذا على خلاف ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله، لأن مذهبه إيه؟ أن أول وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وده اللي الشيخ عبر عليه ما بعد القامتين. هذه قامتي أنا، أنا قامتي طولي مثلا 2 متر ماشي، تحسب في الزوال وبعد ذلك تضيف إليه مترين طول الظل، يبقى كده عند الشافعي وصاحبي أبي حنيفة بدأ وقت العصر. أبو حنيفة يقول لك لم يبدأ بعد وقت العصر حتى يصير الظل 4 متر، قامتك 2 متر ويضاف إليها 2 متر كمان يبقى قامتين مع في الزوال يبقى كده بدأ وقت الايه؟ بدأ وقت العصر عند أبي حنيفة. نقول حينئذ الشمس لا تكون نقية، حينئذ تخالطها الصفرة، واضح؟ يبقى هذا الحديث دليل للشافعي ولصاحبي أبي حنيفة على أن أول وقت العصر عندما يصير ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى في الايه؟ إلى في الزوال. ويدل على خلاف مذهب أبي حنيفة أنه عندما يصير ظل كل شيء مثليه، وده المقصود بالكلمة القامتين. ماشي. وقوله صلى الله عليه وسلم والمغرب إذا وجبت، ويصلي المغرب إذا وجبت أي الشمس. تعرفون هذه القضية أن الأصل أن الضمير يعود على إيه؟ على متقدم، على متقدم ذكر، على الأصل أن الضمير يعود على مذكور، الأصل أن الضمير يعود على مذكور. لكن أحيانا عندما يكون المعنى متبادر أعيد الضمير على غير مذكور. الشمس لم يجري لها ذكر هنا، ماشي؟ هو قالوا الشمس نقية، صح؟ بس حتى لو لم ترد هذه الجملة، قالوا والشمس إذا وجبت والمغرب إذا وجبت، أي إذا سقطت الشمس، حتى لو لم يرد ذكر للشمس، إذا وجبت يعني سقطت، يبقى سقطت الشمس، يبقى عاد الضمير، ممكن يعود الضمير على غير مذكور إذا كان متوارد إلى الزي. وهذا ورد في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، أي حتى توارت الشمس بالحجاب ولم يتقدم لها، ولم يتقدم لها ذكر. بس هنا تقدم لها ذكر، يعني عنده قال والشمس نقي. والمغرب إذا وجبت أي إذا سقطت. احنا عندنا لفظ الواجب في اللغة وجب، وجب، وجب وجوبا بمعنى إيه؟ لازم لزوما. ونحن نفسر نقول الواجب الشرعي لما كان يلزمك فعله سمي واجبا. يبقى الواجب في اصطلاح الفقهاء أو هكذا يقول الشافعية، نحن أخذنا اصطلاحنا من وجب يجب وجوبا إذا إيه؟ إذا لازم. الحنفية يقولون وجب يجب وجبة إذا سقط، وجب وجبة يعني إذا إيه؟ إذا سقط. فقالوا نحن أخذنا اصطلاحنا في الواجب من وجب وجبة بمعنى إيه؟ سقط. وقالوا إن الواجب ثبت بظن فسقط عن رتبة المعلوم المقطوع به. الواجب ثبت بظن عندهم فهو إيه؟ سقط عن رتبة الإيه؟ المقطوع به. المقطوع هو اللازم، المقطوع هو اللازم. لا، ما عندي عندهم هذا يلزمك وهذا يلزمك، بس ما ثبت بقطع يسمى فرض، وما ثبت بدليل ظني هو يلزمك فعله، ولكن ثبت بدليل ظني. يقول هو يلزمني فعله ولكن بدليل ظني، فهو سقط عن رتبة المعلوم. على كل إذا نريد أن نستفيد من اللغة، يبقى وجب وجوبا لازم لزوما، وجب وجبة بمعنى سقط. من الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، اللي هو البدن الجمل، إذا زوحت نحرت وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها على الأرض. ماشي. كما تعلمون أن السنة أن تنحر الإبل وهي إيه؟ قائمة. فإذا نحرت أو ذبحت سقطت جوانبها على الأرض، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت جوانبها على الأرض. والمغرب إذا وجبت أي الشمس، والوجوب السقوط على أحد التفسيرات وأحد الاستشقاقات، وإلا فهو أيضا يأتي بمعنى اللزوم. ويستدل به على أن سقوط قرصها، سقوط قرص الشمس، سقوطه عن الأفق، سقوطه عن الإيه؟ الأفق. إذا كنت تقف على شاطئ البحر هذا هنا يظهر الأفق جيد، فهم؟ عندما تسقط الشمس عن هذا الأفق سقوط قصها يدخل به الايه؟ يدخل به الوقت. والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص عن الأعين. هب أنك مكان فيه تلال وهضاب، فممكن هذه الدلال تحجب عنك إيه؟ قرص الشمس، لكنه لم يغب عن الأفق. هو المعتبر في دخول وقت المغرب أن يغيب قرص الشمس ويسقط عن الإيه؟ عن مستوى الأرض إذا كانت مستوية أو مستوى البحر. طيب إذا كانت هذه الأرض فيها ارتفاع وانخفاض، يبقى ربما يحول حائل بينك وبين قرص الشمس فيغيب عنك، لكنه لم يغب عن الأفق، لم يسقط عن الأفق. يبقى حينئذ إذا غاب عن عينك هذا لا يعتبر به دخول إيه؟ وقت المغرب. طب كيف تعتبره وأنت في هذا المكان؟ تعتبره الشيخ يقول بظهور الليل اللي هي الظلمة من جهة الإيه؟ من جهة المشرق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول والأماكن تختلف، فما كان منها فيه حائل بين الراء وبين قرص الشمس لم يكتفي بغيبوبة القرص عن الأعين، ويستدل على غروبها بطلوع الليل بظهور الظلمة من الإيه؟ الشمس في جهة المغرب، إذا غابت يبدأ الليل يصعد من إيه؟ من جهة المشرق. فالظلمة إذا بدأت تصعد من جهة المشرق يستدل بها على غيبوبة الشمس. قال صلى الله عليه وسلم دليل على هذه المسألة: إذا غربت الشمس منها هنا وطلع الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. أظن لفظ الحديث هكذا، إذا الشيخ يقول إيه أو كما قال لفظ الحديث: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الإيه الصائم. فإن لم يكن ثم حائل، كما لو كنت في صحراء مستوية، إذا أقبل وأدبر في الحديث إيه؟ إذا أقبلت وأدبر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصبح وغربت الشمس فقد أفطر الصبح. نعم. فإن لم يكن ثم حائل فقد قال بعض أصحاب مالك، ماشي، الشيخ الحشية يقول هذا قول الجمهور، يعني مش قول أصحاب بعض أصحاب مالك فقط، لقول الجمهور: إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها، هكذا، وشعاعها، بغيبوبة الشمس وشعاعها المستولي عليها، ماشي؟ عندك المستولي عليها هكذا؟ يعني يعني يقصد غياب كامل الغيبوبة التي تستولي على الشمس وعلى قرصها بحيث لا يظهر من الشمس، من قرص الشمس ولا من شعاعها شيء. واضح كده؟ يبقى المستولي عليها أي الغيبوبة التي تستولي على الشمس وعلى شعاع الشمس، فلا يظهر من الشمس شيء ولا يظهر لها شعاع. واضح؟ لا يظهر من جرمها ولا من شعاعها. يقول الشيخ: وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب، ماشي؟ تذكرون في جمع الجوامع الشيخ السوفي يعبر بالعقيب هكذا، ليس بصيغة التصغير عشان تقول الفرن عقيب، يعني لا، هي عقيب، فاهم؟ مش بصيغة التصغير. الشيخ المحلي قال هذه لغة رديئة، والأفصح فيها عقب، يعني تقول عقب وعقيب، والأفصح أن تقول إيه؟ عقب، ماشي؟ وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب، والأفصح طبعا إيه؟ عقب الغروب، زي ما الشيخ المحلي بيقول يعني. وأخذ منه أن وقتها واضح، وقتها واحد، وأخذ منه أن إيه؟ أن أختها واحد. لو كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني بمجرد سقوط الشمس يصلي الإيه؟ يصلي المغرب. في المذهب، في مذهب الشافعي رحمه الله قولان، قوله الجديد وهو خلاف المفتى به أن وقت المغرب وقت واحد، هو بمقدار ما إذا غربت الشمس، بمقدار ما يؤذن ويستر العورة ويستقبل القبلة ويتطهر ويصلي ركعتين سنة ماشي، ويصلي المغرب ثلاث ركعات، وبهذا يخرج وقت الايه؟ وقت المغرب. هو ممكن يعتبر هذا مثال للواجب المضيق، بمقدار ما تصلي المغرب ينتهي وقته، مثال للواجب المضيق بمقدار ما تصلي المغرب ينتهي وقته، يعني تأخذ ضروريات الصلاة فقط وتصلي وينتهي الوقت، بحيث أنك لا تستطيع أن تصلي المغرب أداء والمغرب قضاء في نفس الايه؟ في نفس الوقت، ولا يسع إلا المغرب فقط. طيب، من أين أخذ الشافعي رحمه الله في الجديد ماشي بهذا القول؟ أخذه من هذا الحديث ومن أمثاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجب، إذا سقطت الشمس، إذا غابت الشمس. ودليل آخر وهو أن الشافعي رحمه الله نظر في حديث جبريل، فوجد أن جبريل عليه السلام صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له الوقت ما بين هذين، فعل ذلك في الظهر في أول الوقت وفي آخر الوقت، وفي العصر وفي العشاء وفي الفجر، أما في المغرب فصلاه في اليومين عند الغروب، فقال يعني إذن ليس لها وقت، يعني ليس لها وقت موسع يصلى في أوله ويصلى في آخره، ويقال الوقت ما بين هذين، واضح؟ فحديث جبريل وهذا الحديث يستدل بهما على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في الجديد، فهو خلاف المفتى به في المذهب، أن وقت المغرب مضيق وقت واحد. قال الشيخ رحمه الله: والصحيح عندي أن الوقت مستمر إلى غيبوبة الشفق. كنت لكم في أول الدرس في نبذة كده عن الشيخ مدقق العيد، أنه قال وافقت الشافعي رحمه الله في وافقت اجتهاد الشافعي رحمه الله إلا في مسألتين، فربما تكون هذه إحدى المسألتين ربما، يعني هما قالوا مسألة القلتين ومسألة الأخرى، مسألة القلتين ومسألة الأخرى، ربما تكون هذه هي المسألة الأخرى. وأما العشاء فاختلف الفقهاء فيه، فقال قوم تقديمها أفضل فتصلي في أول وقتها. ما هو أول وقتها؟ إذا غاب الشفق الأحمر. من أين يأتي الشفق الأحمر؟ من أين يأتي الشفق الأحمر؟ من المغرب، من الشمس. هذا جيد. هل أحد يقول أنه يأتي من القمر؟ جيد. بس أنا أريد أن تتصور بس شيء، هي كرة أرضية صح كده، والشمس إذا غربت هكذا، كل ما الشمس موجودة يوجد شعاع، هذا الشمس إذا كانت هكذا يعني فوق الأفق هكذا شعاعها في عينك مباشرة، واضح؟ فإذا نزل شيئا ما بعض الشعاع يختفي وبعض الشعاع ما زال في عينك، واضح؟ كلما تنزل أكثر الشعاع يرتفع، فأنا على سطح الأرض لا أرى الشمس، والذي فوق الجبل يراها ماشي. أقول لك شاهد جيد على هذا، يعني في دبي، في هناك برج خليفة، من في الدور الأول يفطر قبل الذي يفطر في الدور الأخير بدقيقتين، فاهم؟ في مكان واحد، ما الذي في الدور الأخير مازال يرى الإيه؟ الشمس بعد أن غابت عن الذي في الأول بدقيقتين، فيبقى إذن الشمس كلما تنزل ضوءها لا يكون لمن على الأرض، لكن ضوءها ما زال في السماء. فهذا الشفق الأحمر هو بقايا إيه؟ بقايا ضوء الشمس. ما ضوء الشمس كلما تنزل بقايا توجد أشعة إلى أن إيه؟ إلى أن تتوارى تماما، فلا يصل شعاع إلى يعني نزلت شيئا ما فصرت أنا لا أرى الشعاع، لكن من على الجبل يرى الشعاع. تنزل شيئا ما من على الجبل لا يراه، لكن مازال في السماء يوجد أثر لهذا الشعاع. تنزل شيئا فشيئا إلى أن تغيب تماما، تختفي تماما، فلا يصل شعاع إلى السماء. عند ذلك يحصل إيه؟ يحصل ماذا؟ يحصل الشفق اللي هو بقايا أشعة الشمس التي كانت تصل إلى السماء تختفي. عندها هنا إيه؟ يؤذن للعشاء. فهمتم مسألة غيبوبة الشفق؟ قال وأما العشاء فأنت تقول عند غيبوبة الشفق الإيه؟ الأحمر. طب هل نصلي عند غياب الشفق الأحمر في أول الوقت، ولا نؤخر عن هذا الوقت شيئا؟ قال العلماء الفقهاء اختلفوا أيهما أفضل، فقال قوم تقديمها أفضل وهو ظاهر مذهب الشافعي، وقال قوم تأخرها أفضل لأحاديث تارد في الباب، كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أخر النبي صلى الله عليه وسلم من العشاء حتى قال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج النبي ورسوله يقطر ماء ويقول إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ماشي. هذا الحديث منها. وقال قوم ليس للعشاء وقت أفضلية، ليس للعشاء وقت أفضلية، وإنما العبرة بالناس إذا اجتمعوا يبقى المستحب أن نعجل، وإذا أبطأوا في المجيء الأفضل أن نؤخر. فالعبرة بمجيء الناس أو تأخرهم، لكن في ذاته ليس له وقت إيه؟ أفضلية. هذا قول البعض. وقال قوم إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل، وإن تأخرت فالتأخير أفضل، وهو قول عند المالكية، ومستندهم هذا الحديث إذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أبطأوا أخر. وقال قوم إنه يختلف باختلاف الأوقات، ففي العشاء ففي الشتاء وفي رمضان تؤخر، في الشتاء تؤخر. لماذا؟ لأن الليلة طويل، وفي رمضان أيضا تؤخر حتى يتمكن من يفطر من الطعام ونحو ذلك. ماشي. وفي غيرها تقدم، وإنما أخرت في الشتاء لطول الليل وكراهة الحديث بعده. الشتاء طويلة، ليل الشتاء طويل، فلو صليت في أول الوقت ستجد عندك وقت كثير، فتحتاج إلى أن تتكلم والكلام مكروه بعد العشاء، فماذا نصنع؟ فيؤخر من العشاء حتى لا توقع، يعني لا تقع في الكراهة. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث يتعلق إيه؟ بمسألة تكلموا فيها، وهو أن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة في أول الوقت أو بالعكس، حتى إنه إذا تعارض في حق الشخص الأمران ماذا يصنع؟ الأمران ماذا يصنع؟ فالصوير مثل كالآتي: أنا إما أن أصلي في أول الوقت منفردا، أو أؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى تأتي الجماعة فأصلي الجماعة، ولكن بعد فوات فضيلة الوقت اللي هو أول الوقت. أنت الآن بين أمرين: أن تصلي الظهر في أول وقتها منفردا، أو أن تصلي الظهر الساعة الواحدة مع الجماعة. أيهما أفضل؟ فالشيخ يقول حتى أنه إذا تعارض في حق الشخص الأمران أحدهما أن يقدم الصلاة في أول وقت الفريضة أو يؤخر الصلاة في الجماعة والثاني ماشي أو يؤخر الصلاة في الجماعة أيهما أفضل؟ الأقرب عندي أن التأخير لصلاة الجماعة إيه؟ أفضل أن تؤخر الصلاة وتصليها في جماعة أفضل من أن تقدم الصلاة وتصليها منفردا. وهذا الحديث يدل عليه من جهة إيه؟ لو كان النبي كان متمكنا من أن يصلي العشاء في أول وقته حتى ولو لم يأتي الناس، ولكن لو كان يؤخر إذا أطأوا حتى يصلي معهم الصلاة جماعة، واضح؟ بل ويدل على أكثر من ذلك أنه ربما يبطئ في الصلاة مع أنه ممكن يتحقق، يعني لو أن خمسة جاءوا إلى المسجد، ثلاثة جاءوا إلى المسجد في أول الوقت، النبي كان يستطيع أن يصلي بهم في أول الوقت جماعة بثلاثة مثلا، لكن هو أبطأ لزيادة عدد الجماعة. يبقى يؤخذ من حديث إيه؟ الإبطاء لفضيلة الجماعة والإبطاء لفضيلة زيادة الجماعة، واضح؟ وهذا الحديث يدل عليه لقوله وإذا أبطأوا أخر، فأخر لأجل الجماعة مع إمكان التقديم. قال ولأن التشديد في ترك الجماعة والترغيب في فعلها موجود في الأحاديث الصحيحة، وفضيلة الصلاة في أول وقتها وردت على جهة على وجه الترغيب، على وجه الترغيب في الفضيلة. وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما في صلاة الجماعة. يعني عايز يقول إيه؟ إذا ورد أحاديث ترغب في الصلاة في أول وقتها فقد ورد أحاديث أيضا ترغب في صلاة الجماعة، قد نقول أنهما من هذه الجهة متساوية، قد نقول أنهما متساوية من هذه الجهة، لكن التشديد في ترك الجماعة ورد، لكن التشديد في ترك الصلاة عن أول وقتها لم يرد. فمن جهة التشديد لا، شدد في ترك الجماعة، ولكن تقول ولم يشدد في ترك الصلاة عن أول وقتها، ماشي؟ أو تقول التشديد في ترك صلاة الجماعة أشد. وأما جانب التشديد في التأخير عن أول الوقت فلم يرد كما ورد في صلاة الإيه، إما أنه لم يرد أصلا أو ورد لكن ليس كالتشديد في ترك الجماعة. وهذا دليل على الرجحان لصلاة الجماعة. نعم، إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب. يعني لو أن رجلا ذهب إلى أن صلاة الرجل منفردا في أول الوقت أولى له من أن يؤخر لكي يصلي الجماعة، لكي يصلي في جماعة، لو ذهب إلى هذا المذهب يمكن أن يقول الأحاديث أفضل الأعمال قال الصلاة على إيه؟ وقتها. لو حملنا الصلاة على وقتها يعني الصلاة في أول وقتها، واضح؟ ممكن يكون متمسك لمن يرى خلاف هذا المذهب. وقد قدمنا في الحديث الماضي أن قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها أنه ليس فيه دليل على الصلاة في أول الوقت، بناء على إيه؟ بناء أن على بمعنى فيه، ويبقى الصلاة في وقتها، وهذا يشمل أول الوقت وآخره، فإن قوله على وقتها لا يشعر بذلك. والحديث الذي فيه الصلاة بوقتها ليس فيه دلالة قوية الظهور في أول الوقت، يمكن أن تكون اللام أيضا بمعنى فيه، ويبقى الصلاة لوقتها أي الصلاة في وقتها، ويتفق معنى الروايتان الصلاة على وقتها والصلاة لوقتها كلاهما بمعنى الصلاة في الوقت. أنت كنت اعترضت علي، ذكرت مناقشة وهو أنه كنت أفعل التفضيل، أن التفضيل يكون بين إيه؟ بين جائزين، الصلاة في الوقت والصلاة خارج الوقت. لا أستطيع أن أقول الصلاة في الوقت أفضل من الصلاة خارج الوقت، لأن خارج الوقت محرم، فهم؟ يعني التفضيل يكون بين جائزين، هذا الذي كنت تقول صح، أو يعني أو أنا قلت لك هذا جيد يعني، لكن اتضح لي أنه ليس بجيد، ماشي؟ أو يعني ليه في وجهة نظر، ليست المقارنة بين الصلاة في الوقت والصلاة خارج الوقت، المقارنة بين الصلاة، ويقول ما هي أفضل الأعمال، فهو المقارنة بين الصلاة وبين غير الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة إذا كانت في الوقت، ثم يليها ماذا؟ يليها بالولدين، أو يليها الجهاد، يليها الصدقة، فالمقارنة بين إيه؟ بين الصلاة والعبادات الأخرى، ليست المقارنة بين الصلاة في الوقت والصلاة خارج الوقت. هو سئل عن أفضل الصلاة، لا هو سئل عن أفضل الأعمال، الصلاة في الوقت أفضل من الصدقة. هذه المناقشة ذكرها ابن الملقن، أنا ما رأيت ابن الملقن عندك يعني أي مناقشة؟ الأفضل أفضل التنظيم، أنا أجبت عنها. وكذلك قول ابن دقيق العيد وكان المقصود به الاحتراز عما إذا وقعت خارج الوقت قضاء، ونفسه ذكر ذلك إنها لا تتنزل هذه المنزلة. ما هي لا هذا مفهوم، ما أنت تدركي تقول لي ماذا؟ ما هي أفضل الأعمال؟ لم أقل الصلاة، وإنما قلت الصلاة في وقته. أنت تسألني عن أفضل الأعمال، يعني هل الصلاة أفضل أم الزكاة؟ ما هي أفضل الأعمال؟ أخبرني بأفضل الأعمال. قلت لك أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، فإذا الصلاة خارج الوقت لا تكون من أفضل الأعمال. واضح الكلام؟ وقد تقدم تفسير الغلس، وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل. واضحة الكلام؟ والحديث معارض له وهو قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، قيل فيه أن المراد بالإسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه للرائي يقينا، ماشي؟ وفي هذا التأويل نظر. والصنعاني هذا ذكر هذا التأويل. نعم أنا وكنا ذكرناه بالأمس، ماشي؟ والشيخ لا يعجبه هذا التأويل، لا يعجبه هذا الإيه؟ يقول فإنه قبل التبين والتيقن في حالة الشك لا تجوز الصلاة فلا أجر فيه، ماشي؟ ولكن يمكن أن يقال لي يعني إيه؟ ممكن يفهم أنني تيقنت دخول الفجر، تيقنت دخول الفجر وأخرت وأخر قدرا يزداد به اليقين. واضح؟ هل يتفاوت المعلوم؟ إيه؟ هل يتفاوت المعلوم؟ هو مزيد من التأكد. الآن الشمس، الآن الفجر طلع، الآن الفجر طلع، يجوز لي أن أصلي؟ لا يمكن أن نقول بغلبة الظن ثم حتى ينتظر حتى يغيب. على كل هو الشيخ يقول لك إيه، الشافعية الذين قالوا التغليس أفضل، كويس، واجههم الحنفية بقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فأجاب عن ذلك بأجوبة، بعض هذه الأجوبة غير مرضية، منها أنهم قالوا إيه، المقصود بالإسفار هو التمهل في أداء الصلاة إلى أن يتضح الفجر جدا أو يظهر جدا، وهذا هو المقصود بالإيه، بالإسفار. هذا المعنى أنا لا أراه بعيد. ما هو هذه أحد الأجوبة برضك. وفي ذكر هنا حديث من أخرجه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بغلس ثم صلى مرات أخرى فأسفر بها ثم كان صلاته وبعد ذلك التغليس حتى مات. وهذا برضه ذكرنا هذا، وإن كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم التغليس، والإسفار جائز ففعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فهم؟ وجواب آخر أن الإسفار كان أفضل، ثم نسخ هذا الحكم وصارت الأفضلية للتغريس، أجوبة متعددة ذكرناها. فإنه قبل التبين والتيقن في حال الشك لا تجوز الصلاة. نعم ماشي، فلا أجر فيها. والحديث يقتضي بلفظة تفعل فيه أن ثم أجرين. إيه؟ والحديث يقتضي بلفظة أفضل. والحديث يقتضي بلفظة أفعل أفعل. إيه؟ أفضل أفعل. ما هي أفعل أي أفضل أو أفعل أي أفعل التفضيل؟ ماشي، أفعل التفضيل أن ثم ثم إيه؟ ثم أجرين أحدهما أكمل من الآخر، وهذا هو الأصل في صيغة افعل، أنها تقتضي إيه؟ المشاركة في معنيين، في المشاركة في المعنى، يعني الشخص اشتراك الشيئين في المعنى مع كون أحدهما في هذا المعنى أرجح من الآخر. فإن صيغة افعل تقتضي المشاركة في الإيه؟ في الأصلي اللي هو أصل المعنى، مع الرجحان لأحد الطرفين حقيقة. هذا ما تقتضيه صيغة افعل حقيقة. زيد خير من عمرو، يبقى يشتركان في الخيرية، ويزيد زيد على عمرو في الخيرية، في الخيرية. هذا هو الحقيقة، كلمة حقيقة معناها مقصود بها إيه؟ هذا هو معنى صيغة افعل حقيقة، أنها تقتضي التشريك في المعنى مع إيه؟ مع كون أحدهما أرجح من الآخر فيه، أنها ولكنها قد تخرج عن هذه الحقيقة، فتدل على إيه؟ تدل على أن هذا المعنى متحقق في أحد الطرفين وليس متحققا في الآخر. فقلت لك المؤمن خير من الكافر، المؤمن خير أو الكافر لا خير فيه، واضح؟ فيمكن أن قال وقد ترد من غير اشتراك في أصل في الأصل، وقد ترد صيغة افعل، صيغة أفعل التفضيل، وقد ترد صيغة أفعل التفضيل من غير اشتراك في الأصل في اللي هو إيه؟ في أصل المعنى قليلا على وجه المجاز. ماشي، مثال ذلك إيه؟ الله خير أما يشركون، ما الأصنام لا خير فيه، الخير المطلق في جانب الله عز وجل، والأصنام لا خير فيه، واضح؟ فيمكن أن يحمل عليه هذا الحديث ونحمل أفعال التفضيل على أنها لا تقتضي التشريك في أصل المعنى، وهذا من قبيل المجاز. فيمكن أن يحمل عليه ويرجح، وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الخلفاء. عندك هذا الكلام؟ ومن بعده من الخلفاء، ما معنى هذا الكلام؟ ما هي قضية التأويل؟ حمل الظاهر على خلاف ظاهره لدليل يقتضي ذلك، صحيح ولا لا؟ بحيث يكون اللي هو خلاف الظاهر مع الدليل أرجح من الظاهر. يبقى دلوقتي هو يقول لي أفعل التفضيل حقيقتها التشريك في أصل المعنى، أنا أحمل اللفظ عن هذا الظاهر إلى خلاف الظاهر اللي هو المعنى المجازي، إن هي لا تقتضي التشريك في المعنى لدليل دل على ذلك. ما هو هذا الدليل؟ المواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا فإنه إيه؟ أسفروا بالفجر هو أي حديث؟ أسفروا بالفجر فإنه خلي بالك من حاجة، أسفروا بالفجر فإنه عظم الأجر، كأن الإسفار التغليس له فضيلة، لكن الإسفار أعظم وأفضل، مش هو ده ما تقتضي ما يقتضيه الظاهر؟ اعترض على هذا الظاهر بأن إيه؟ إحنا الشافعية أولوا على هذا التأويل، فقالوا إيه؟ قالوا المقصود أسفروا يعني ينطبش ضوء الايه الفجر وتتيقنون من دخول الوقت. فالشيخ قال لك الصلاة حال الشك غير جائزة لا فضل فيها، والحديث اقتضى أنه خلاف حال الإسفار فيه فضيلة، صح ولا لا؟ ما قبل الإسفار فيه فضيلة، أما الإسفار فهو أفضل، هذا ما يقتضي ظهر الحديث. على تأويل الشافعية المقصود بالإسفار هو دخول وقت الفجر، هل ما قبل دخول وقت الفجر الصلاة لا تصح فيه، ومع الشك في دخول وقت الفجر الصلاة لا تصح فيه، والصلاة فيه ليست أفضلية، ليس فيها أفضلية، واضح؟ يبقى الصلاة قبل الإسفار وقبل دخول وقت الفجر أو قبل مع الشك في دخول وقت الفجر غير جائزة ولا أفضلية فيه، لكن صيغة أعظم للأجر دلت على أن ما قبل الإسفار فيها أيضا فضيلة، فقال لك ممكن نحمل ذلك على المجاز ونقول إن أعظم للأجر هنا أثبتت الفضيلة في جانب الإسفار، والمقصود به دخول وقت الفجر، مع أن الصلاة قبل التحقق من دخول قبل الفجر غير جائزة ولا فضيلة فيه. يبقى أنت كده حملت صيغة تفعل على غير الحقيقة وحملتها على المجاز. ما ادعى لذلك؟ قال لي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصب على الصلاة الفجر في بغلس، وكذلك كان الصحابة من بعده يحافظون على أداء الصلاة الفجر في الغلس، فهذا هو الداعي للتأويل. بعيد عنكم هذه مفهومة؟ طيب سريعا هكذا، ما هو المعنى الحقيقي لأعظم للأجر؟ يبقى ما قبل الإسفار فيه فضيلة وما بعد الإسفار فيه فضيلة وفضيلته أكثر. الشافعية أوله فقالوا المقصود بالإسفار إيه؟ دخول وقت الفجر. التحقق من دخول وقت الفجر، اللي يلزم من ذلك أن ما قبل التحقق ما قبل التحقق يلزم أنه فيه فضيلة، والأمر ليس كذلك، ما قبل التحقق من دخول الوقت ليس فيه فضيلة، فيلزمكم من ذلك أن تحملوا صيغة تفعل كما قال الله تعالى الله خير أما يشركون، الخيرية كلها في جانب الله، وما يشركون الأصنام لا خير فيها، فكذلك الأفضلية في الإسفار بمعنى دخول وقت الفجر وتحقق دخوله، وأما قبل التحقق من دخوله فلا فضيلة فيه، حينئذ صيغة فعل تكون لم تقتضي التشريط في أصل المعنى فتحمل على المعنى المجازي. طب ما الذي حملكم على هذا المجاز؟ قال لي النبي واصب على الصلاة في الغلس قبل الإسفار الذي يقصده الحنفية، والصحابة من بعده واظبوا على الصلاة في الغلس قبل الإسفار الذي يقصده الحنفية، فهذا الذي جعلنا نؤول ونقول صيغة صيغة تفعل لم تقتضي التشريك في أصل المعنى، وإن كان هذا خلاف ما وضعت له. واضح؟ الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة. احنا فهمنا الهجير ايه صح؟ ماشي؟ التي تدعو لها الأولى اللي هي صلاة الظهر حين تضحض الشمس، حين تزول الشمس، تزول الشمس على وسط السماء، لأن تميل درجة واحدة إلى ايه؟ جهة الغروب، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ما زالت قوية فيها ضوء وإيه وحرارة، ونسيت ما قال في المغرب ماشي، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعو لها العتبة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء اللي هي صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. يعني هذا الراوي عن أبي برزة ذكر خمسة أوقات، ذكر منها أربعة ونسيه ففي المغرب. في راوي آخر يقال له أشعب ماشي، كان حافظا ماشي، يقول إيه، حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في قلب المؤمن. قال نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. الحقيقة يعني أفادنا يعني. أبو برزة الإسلامي رضي الله عنه اختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر الأصح نضلة ابن عبيد أو نضلة ابن عبد الله، ويقال نضلة ابن عائذ بالذات المعجمة، مات سنة 64، وقيل مات بعد ولاية ابن زياد، هكذا عندك قبل موت معاوية سنة 60، وكانت وفاته بالبصرة. وقد تقدم أن لفظ كان، كان التي يأتي بعد الفعل المضارع، كان يصلي كان يفعل، تشعر عرفا بالدوام والتكرار، كما يقال كان فلان يكرم الضيفة. والله لو أكرم الضيفة واحدة لا يقال له كان يكرم الضيف. وقلت لك رحم الله فلانا كان يكرم الضيف، تعترض عليه وتقول ما أكرمه إلا مرة واحدة، لماذا؟ لأن كان يفعل تدل على التكرار. ابن زياد هذا مقصود به؟ إيه؟ مقصود به يزيد؟ يقول زياد بن أبي سفيان ولاية بن زياد، عبيد الله بن زياد. إيه؟ عبيد الله بن زياد ابن من؟ ما لا أعرف، لا أعرف هو ابن زياد عبد الله بن زياد، لا أعرف من هو. كان وليا على العراق. نعم. على الكوفة. نعم. وقد تقدم أن اللفظة كان تشعر العرف بالدوام والتكرار، كما يقال كان فلان يكرم الضيفة، وكان فلان يقاتل العدو إذا كان ذلك دأبه وعادته. طيب الألف واللام في المكتوبة، قال الاستغراق، يبقى هو سأله عن الصلوات المكتوبة، عن جميع الصلوات المكتوبة، فقال هنا للإيه؟ للاستغراق. طب لو كانت العهد يبقى سأله عن صلاة مكتوبة معينة جرى بينه وبينها جرى بها الذكر يعني، لكن على كل هي الاستغراق. ولهذا أجاب الصحابي بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السائل العموم. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله كان يصلي الهجيرة فيه حذف مضاف، تقديره كان يصلي صلاة الهجيري ماشي. الهجير اللي هو ايه؟ شدة الحر عند الزوال، ويبقى يكون هذا من باب إضافة الشيء إلى وقته، من باب إضافة الشيء إلى وقته، كما قال الله عز وجل بل مكر الليل، بل مكر الليل والنهار، يعني المكر من باب إضافة الشيء إلى وقته. قال كان يصلي صلاة الهجير. وقد قدمنا قبل أن الهجير والهاجرة شدة الحر وقوته أي عند الزوال، وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى، ربما تقول أنت الصلاة الأولى هي صلاة الفجر، هي أول صلاة تقع في النهار ماشي. وإنما قيل لصلاة الظهر الأولى لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ إحنا عندما فصلنا صلاة العصر العصر بالصلاة الوسطى، لماذا فصلنا بالصلاة الوسطى؟ هنا الصلاة الأولى الفجر ويليها الظهر، والصلاة المغرب والعشاء متأخرتين وبينهما العصر، فالعصر هي الصلاة الوسطى باعتبار أن الظهر هي الأولى، باعتبار أن الفجر هي الأولى. طب هنا جعل الظهر الأولى باعتبار إيه؟ أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل لكي يعلمه بكيفية الصلاة ووقت الصلاة كانت صلاة الظهر، لأنها أول صلاة قام جبريل على ما جاء في حديث إمامة جبريل عليه السلام. وقوله حين تضحد الشمس بفتح التاء والحاء، المراد به ها هنا زوالها عن وسط السماء، واللفظة من حيث الوضع من جهة اللغة أعم من هذا. ممكن أقول حين تضحد الشمس وأقصد حين إيه؟ تغرب، مثل هذه اللفظة تعطي معنى السقوط ومعنى إيه؟ فممكن أقول حين تضحد الشمس وأقصد إيه؟ حين تغيب. واللفظة من حيث الوضع عام من هذا، وظاهر اللفظ يقتضي وقوع صلاته صلى الله عليه وسلم عند الزوال ولا بد من تأويله. وإحنا نصلي عند الزوال ولا بعد الزوال؟ نصلي بعد الزوال. هو هذا هو المقصود اللي هو لا بد من، نحن نصلي بعد الزوال لا مع الزوال. هو يقول لك ويصلي الهجيرة حين تضحد الشمس، يعني في لحظة في زوال الشمس، ونحن لا نصلي في لحظة زوال الشمس، وإنما نصلي بعد الزوال. هذا هو المقصود، ولا بد من إيه؟ ولا بد من تأويله. وقد اختلف أصحاب الشافعي فيما تحصل به فضيلة أول الوقت، فقال بعضهم إنما تحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت، يعني بعد الزوال مباشرة تبدأ في أول ركن من أركان الصلاة، بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة على دخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، وكل هذا حصل لك قبل إيه؟ قبل دخول الوقت. فإذا دخل الوقت صليت، وتكون الصلاة واقعة في أوله. وقد يتمسك هذا القائل بظاهر هذا الحديث، فإنه كان يصلي حين تضحد الشمس، يعني عقب زوال الشمس مباشرة، فإنه قال يصلي حين تزول، فظاهره وقوع أول الصلاة في أول جزء من الوقت عند الزوال، لأن قوله يصلي يجب حمله على يبتدئ الصلاة، فإنه لا يمكن إيقاع جميع الصلاة حين تزول الشمس. الممكن عند زوال الشمس ما هو؟ إيقاع أول الصلاة، لكن لا، إيقاع كل الصلاة عند الزوال غير ممكن. يبقى معنى كان يصلي أن يبتدئ الصلاة عند الزوال، أي عقب الزوال حين تضحد الشمس. ومنهم من قال تمتد فضيلة أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار. طبعا بعض الصلاة لا وقت اختيار، فبعضهم يقول من أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار أنت إيه؟ تصلي في أول الوقت. يبقى ما هو وقت، ما هو أول الوقت عندك؟ الصلاة بأي شيء تتحقق الصلاة في أول الوقت؟ إذا صليت من أول الوقت إلى نصف وقت الاختيار، لو أخرت عن ذلك يبقى لم تصلي في أول الوقت. فإن النصف السابق من الشيء ينطلق عليه أول الوقت بالنسبة إلى المتأخر. تفهم هذا الوجه؟ يعني هو يقيم الصلاة ويستمر كذا؟ لا، ماذا أقول عنك أنك صليت في أول وقت؟ القائد الأول يقول إذا صليت عقب الزوال مباشرة تزول الشمس فتقول الله أكبر. لو أخرت عن ذلك دقائق لم تصل في أول وقت. الضابط الثاني أو القائد الثاني يقول لك إذا كانت هذه الصلاة لها وقت اختيار في وقت أداء ووقت اختيار أضيق منه، إذا جئنا على وقت الاختيار من أول الوقت إلى نهاية وقت الاختيار، وده طبعا أضيق من وقت الأداء، من أول وقت إلى وقت الاختيار نقسمه نصفين، ولنفرض أن وقت الاختيار ساعة، يبقى أول إذا صليت في النصف الساعة الأولى فقد صليت في أول وقت، واضح؟ صليت بعد 5 دقائق، بعد 10 دقائق، بعد ربع ساعة، ما دمت في النصف الساعة الأولى فأنت في أول الوقت. طب وجه هذا الكلام، نصف الوقت الاختياري الأول هو أول بالنسبة إلى نصف الساعة. ومنهم من قال وهو الأعدل أنه إذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول الوقت، يؤذن تتوضأ وتأخذ تحصل أسباب الصلاة وتسعى إلى المسجد ماشي وتنتظر الجماعة، وبالجملة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا بما يتعلق بالصلاة، فهو مدرك لفضيلة أول الوقت. ويشهد لهذا فعل السلف والخلف، يؤذن للصلاة فيذهبون إلى يأخذون أسباب الصلاة يتوضؤون ثم يذهبون إلى الإيه؟ المسجد، وينتظر بعضهم بعضا إلى أن تصلي الجماعة. ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يشدد في هذا. كيف هذا؟ لم يروى عن أحد منهم أنه كان يشدد، يقول لك قبل أن يؤذن للظهر توضأ وخذ أسباب الصلاة واذهب إلى المسجد وانتظر حتى إذا انتهى من أذانه تكبر تكبيرة الإحرام. وقوله والشمس حية مجاز عن نقاء بياضها، ما زالت قوية من جهة الضوء ومن جهة الحرارة، وعدم مخالطة الصفرة لها، وفيه دليل على ما قدمنا من الحديث السابق من تقديمه. واضح؟ العصر يصلي في أول وقته. وقوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء يدل على استحباب التأخير قليلا. طب قليلا هذه من أي شيء أخذتها؟ قال لما تدل عليه لفظة من التبعيض، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، معناها أن لو حملنا من على لفظ من على التبعيض يبقى المعنى إيه؟ أنه يستحب أن يؤخر العشاء بعض الوقت. واضح؟ لما تدل عليه لفظة من التبعيض الذي حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل المتعلق بالوقت. خلي بالك من شيء، من للتبعيض يبقى لابد أن تدخل على شيء يقبل التبعيض، لابد أن تدخل على شيء يقبل التبعيض. أن الذي يقبل التبعيض هو الوقت والفعل أيضا يقبل التبعيض. طب كيف نتصور هذا؟ وكان يؤخر العشاء بعض الوقت، يبقى هنا التبعيض تعلق بالإيه؟ بالوقت. أو كان يؤخر بعض فعل العشاء، هذا لا يكون إلا إذا أخرها كلها، فهم؟ وكان يستحب أن يؤخر من العشاء أن يؤخر بعض فعلها، أن يؤخر بعض فعلها، فمعنى هذا أنه لا يصلي في أول الإيه؟ الوقت. ماشي. خلي بالك إذا أخر بعض العشاء، يعني هو لو صلى العشاء في أول وقتها لا يوجد منها بعض مؤخر، بل وقع كلها مقدمة. طيب تصور معي هذا، أنه إذا أخرها فوقع بعض منها مؤخر، هذا يستلزم أن إيه؟ أن البعض المقدم منها تأخر عن أول الوقت. وتصور هذا، بعض العشاء تأخر، فنتصور أن بعضها الوقت الفعل. لا، على الفعل، على الوقت احنا شرحناها. انا اتكلم على لو تعلق، لو كانت البعضيه متعلقه بالفعل كيف نتصورها. لو صليت العشاء في اول وقتها يبقى اولها واخرها وقع مقدما. طبعا انا اريد ان اتصور العشاء بعضها مقدم وبعضها مؤخر، يبقى انا اخرت العشاء شيئا، ليس شيئا كبيرا، ولا كلها يقع مؤخرة. أنا أخرتها شيئا قليلا بحيث أن أولها وقع مقدما وآخرها وقع مؤخرا. متصورها كذا؟ أخذتها يعني، هذا هو الوقت. أنا أخذت الصلاة العشاء شيئا، فوقعها بعضها وقع مقدما وبعضها وقع مؤخرا. لو كانت كلها في أول الوقت لكانت كلها متقدمة، ولو أخرتها شيئا كثيرا كلها كانت متأخرة، لكن بعضها وقع مقدما وبعضها وقع مؤخرا، يبقى هي تأخرت شيئا قليلا. واضح؟ يبقى ذهب بعضهم إلى أنه يستحب أن تؤخر العشاء شيئا قليلا نظرا للفظ إيه؟ من الذي يدل على التبعيض. التبعيض لماذا؟ هل التبعيض للوقت أم للفعل؟ شرحنا على هذا وشرحنا على ذلك. تدل على تطويل الصلاة. نعم، تطويل الصلاة. يعني ينظر إلى حديث صلى الله عليه وسلم في العشاء، هل كان يطيل أم كان؟ نعم، لو تعود عن هذه الرأي. لا، هو الذي أفادنا أنها تأخرت عن أول وقتها شيئا، تأخرت عن أول وقتها شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلم التي قول الراوي التي تدعونها العتمة، قول الراوي، الراوي يصف العشاء التي تدعونها الايه؟ العتمة، اختيار لتسميتها بالعشاء. هكذا مكتوب عندك ايه؟ عايز يقول انها تسمى العشاء وانتم تفتقون عليها العتمة. يبقى كان الراوي يقول الافضل ان ايه؟ وكان يصلي العشاء التي تدعونها العتمة. معنى ذلك أنه اختار أن يعبر عنها بالعشاء خلاف ما تعبروه أنتم. كما في لفظ الكتاب العزيز، يا لفظ العشاء جاء في الكتاب العزيز، جي فين إيه؟ صلاة العشاء أربع ركعات. لا، ومن بعد صلاة العشاء، لأن الكلمة تقول إيه؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وقد ورد في تسميتها بالعتبة ما يقتضي الكراهة. قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهم يقولون العتبة وإنما هي العشاء. وورد أيضا في الصحيح تسميتها بالعتمة ولعله لبيان الجواز. يبقى الأولى أن تعبر عن العشاء بالإيه؟ بالعشاء، ولا تعبر عنها بالعتمة. ولو عبرت عنها بالعتمة فهذا جائز، لكنه خلاف الإيه؟ خلاف الأولى. أو لعل المكروه أن يغلب عليها اسم العتمة بحيث يكون اسم العشاء لها مهجورا أو كالمهجور. واضح؟ وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سببا لنسيانها. تمام؟ أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار. ما هو وقتها وقت الاختيار في العشاء؟ الثلث. إلى الثلث. ده يقال عن وقت الأفضلية. إيه؟ وقت الاختيار. وقت الاختيار. طب وبعد ذلك قال له وقت إيه؟ وقت الحاجة. ولا وقت الضرورة مثلا؟ ما يبقى للقدر الاختيار. طيب يبقى وقف الاختيار إلى الثلث، أظن في قول إلى النصف يعني. وكراهية النوم قبلها لأنه قد يكون سبب لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروجه وقت وقتها المختار. وكراهة في الحديث بعدها إما لأنه قد يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح. واضح؟ هذا واضح؟ أو إلى إيقاعها في غير وقتها المستحب. يعني إذا سهرت ليلا هذا قد يؤدي بك، إذا كان هناك سمر بعد العشاء فهذا قد يؤدي إلى السهر، فقد يقع منك أحد الأمرين، إما أن تطيع صلاة الصبح بالكلية فتستيقظ بعد طلوع الشمس، أو أنك تستيقظ في آخر وقت الصبح، أو لأن الحديث قد يقع فيه من الغلط واللغو ما لا ينبغي ختم اليقظة به أو لغير ذلك. تفهم هذا المعنى؟ يعني إذا كان آخر يومك الصلاة فلمتى قد تقبض، فيكون آخر عهدك الصلاة، لكن إذا صليت وتحدثت يقع كذب يقع له، فهم؟ فتنام فلا يكون فلا تكون الصلاة هي آخر أمرك يعني. والحديث هنا هنا قد يختص بما لا يتعلق بمصلحة الدين. واضح لمصلحة الايه الدين. يعني ممكن ان تسهر في طلب العلم، تسهر في قيام الليل، فاهم؟ تسهر في ذكر الله، فاهم؟ فهذا لا يكره. ماشي، كان من داب الشيخ بن قعيد انه يسهر ليلا اصلا، يعني هو كان ينام بعد الفجر يعني. ماشي، ينام بعد الفجر، هو كان دابه ان يسهر بعد يذكر العلم في الفجر وينام بعد الضحى يعني، او ينام بعد الفجر يعني. هو كان في ترجمته هذا يعني. او اصلاح المسلمين، او اصلاح المسلمين من الامور الايه الدنيويه. فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث اصحابه بعد العشاء، ترجم عليه البخاري باب السمر بالعلم، ويستثنى منه ايضا ما تدعو الحاجه إلى الحديث فيه من الأشغال التي تتعلق بها مصلحة الإيه الإنسان. وقوله وكان ينفتل، ينصرف من صلاة الغداء، ينفتل من صلاة الغداء يعني ينصرف من صلاة الغداء صلاة الصبح، دليل على التغليس بصلاة الفجر. وكان ينفتل من صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه، فإن ابتداء معرفة الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش، مع بقاء ظلمة الليل. يعني يقول لك هو ينصرف من صلاة الفجر وقد قرأ فيها من 60 إلى 100، وما وجد من ضوء النهار إلا قدر يسير تعرف به من يجلس بجوارك. طب ومن بعد عنك قليلا لا تعرفه، كما كان نساء يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن لا يعرفن أحد من الغلس. يبقى الضوء الموجود يكفي فقط لأن ترى جليسك، أما تلك المرأة التي في الصف خلفك لو نظرت إليها لا تعرفه. واضح؟ هذا يدل على إيه؟ يدل على الغلس، أن النبي كان يصلي بالتغليس يعني. ما هو الغبش؟ الظلمة بالضوء. وقوله كان يقرأ بستين إلى المئة أي بستين من الآيات إلى المئة، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم فيها شيء من التؤدة والاطمئنان، فهم؟ فالستين والمئة هذا قدر إيه يأخذ وقتا كبيرا يعني. وفي ذلك مبالغة في التقدم في أول الوقت، لا سيما مع ترتيل قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي، انظر الوقت كده، 29 ساعة 20. طيب لو نتوقف ان شاء الله.